الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: البدل. البدل، نعم، هذا باب البدل. البدل من التوابع كما هو معروف، وهو في اللغة العوض. العوض عوض الشيء مطلقا، رأيته. ويدخل في هذا العوض اللغوي هذا البدل الاصطلاحي النحوي، وإلا فهو مطلق العوض، كما في قول بعضهم من الظرفاء الأدباء: عذبت قلبي بهجر منك متصلي، يا من هواه ضمير غير منفصل، ما زال من غير تأكيد صدودك لي، فما عدولك من عطف إلى بدلي، فما عدولك من عطف إلى بدلي. لماذا لا تعطفين عليه تذهل إلى غيري؟ فما عدولك من عطف إلى بدل. إذن فالبدل في اللغة والعوض. واصطلاحا ما سيذكره ابن مالك بقوله: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. قوله التابع المقصود بالحكم، الحكم تقدم هذا أيضا لكن نعيده. الحكم عند العلماء في الفنون كلها تعريفه هو إثبات أمر لآخر إيجابا أو نفيا. هذا الحكم، رأيت؟ هذا هو الحكم. إذن فالتابع المقصود بالحكم. إذن ما هذا الحكم؟ الحكم مثلا إذا قلت الآن: دخل زيد، مثلا دخل زيد، دخل زيد أبو بكر مثلا، على سبيل المثال دخل زيد، فدخل هذا هو الحكم، أسندته إلى زيد. ها، وأبو بكر بدل من زيد، إذن فتكون قد أسندت الحكم الذي هو الدخول إلى أبي زيد بلا واسطة، أي أن تقدم المبدل منه إنما هو تقدم تمهيدي، وإلى المقصود هو الذي ما هو الشيء الذي بعد المبدل منه هو المقصود. فإذا قلت مثلا: قال علي رضي، قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه مثلا، فقال هذا حكم. وعلي البدل هو المقصود بقال الذي هو الحكم بلا واسطة، بلا واسطة أي دون أن يكون وقوع الحكم هذا لعلي، ليست هناك واسطة توصل هذا الحكم إلى علي، إنما هو العلي في هذا المثال هو المقصود بالحكم. والدليل على أنه المقصود بالحكم بلا واسطة أنه يجوز لك أن تحذف المبدل منه فتقول: قال علي رضي الله عنه، وقد حذفت أمير المؤمنين، والكلام صحيح جيد. فهذا يدل على أن الحكم المسند إلى البدل هو كان ذلك بدون واسطة. هذا معنى قوله: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. وذلك أن بعض التوابع قد يكون الحكم المسند إليه عن طريق واسطة أو بواسطة واسطة، كأن تقول مثلا: دخل زيد وعمر، فثبوت الحكم لعمر المعطوف إنما كان بواسطة الحرف العاطف. دخل زيد وعمر، لولا الواو ما أمكن إسناد إسناد الحكم إلى عمر. فهذا معنى قوله بلا واسطة هو المسمى بدلا، هو المسمى بدلا. وهذا البدل عندهم ينقسم إلى أقسام يذكرها. قال: مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل. هذه الأقسام الأربعة. القسم الأول مطابقا يلفى، أي يلفى مطابقا، أي يوجد هذا البدل مطابقا، مطابقا للمبدل منه في المعنى، لأنه على الطباق معنى المبدل منه تماما، يطابقه تماما كأنه ينطبق عليه هكذا. معنى البدل هو معنى المبدل منه تماما بالكمال والتمام. فهذا القسم الأول مطابقا، وبعضهم يسميه بدل كل من كل، وبعضهم يسميه بدل العين. ها، على كل حال ابن مالك سماه هنا مطابقا، البدل المطابق، وهكذا فعله في كتابه التسهيل، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، سماه المطابق، البدل المطابق. ومنه قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم لهذا الذي تقدم، هذا هو المبدل منه. ها، وصراط الذين أنعمت عليهم، صراط هذه الثانية، هذا الثاني، الصراط الثاني المنصوب، هذا البدل، لأنه يطابق الصراط الأول في المعنى تماما، فيقال له بدل مطابق أو بدل كل من كل. والأمثلة على هذا كثيرة في الكتاب والسنة وفي كلام العرب الفصحى. هذا النوع الأول من البدل، والثاني أو بعضا، أي ينفى مطابقا أو بعضا، أي بدل بعض من كل، كأن تقول كالثلث من قولك أكلت الرغيف ثلثه، فثلث هذا بدل بعض أو بدل بعض من كل من الذي قبله. الرغيف هذا مبدل منه، وثلثه هذا البدل. والبدل بدل البعض يجب أن يتصل بضمير. ها، أكلت الرغيف ثلثه، لكن لو قلت أكلت الرغيف الثلث يجوز؟ هل يجوز هذا؟ نعم يجوز، على أن ال عوض عن الضمير العائد، وهذا له النظائر في كلام العرب. أكلت الرغيف الثلث، أي أكلت الرغيف ثلثه، فجئت بال بدل من الضمير، رأيت؟ وهذا جائز في كلام العرب، كما أشار إليه شيخ مشايخنا العلامة المختار بن بونا رحمه الله في كتابه الجامع بين التسهيل والخلاصة، المانع من الحشو والخصاصة، فقال وجوزا ينوب في غير صلة مقام مضمر وبعض حضلة. وجوزا ينوب في غير الصلة، أي أن ينوب ال هذه في غير الصلة، أي في غير ال الموصولة. يجوز أن تنوب ال عن الضمير، أو عن الضمير الذي هو المضاف إليه، ثلثه مثلا الضمير مضاف إليه، أو عن أي معرفة حذفته وقد أضفت مضافا إلى هذا المضاف إليه الذي هو معرفة ضميرا كان أو معرفة، ينوب إيش ال عنه، رأيت؟ ومثال إضافته إلى المعرفة وهو اسم ظاهر وليس بالضمير قول غيلان ذي الرمة استعجمت دار مين ما تكلمنا والدار لو كلمتنا ذات أخبار. استعجمت دار مين، شوف أضاف دار إلى مي، ومي ليس ضميرا، اسم ظاهر معرفة، ها، كالضمير في المعرفة في التعريف، ثم حذف هذا مي في البيت في الصدر في العجز، فقال والدار ال نائبة عن مي، والدار لو كلمتنا ذات أخبار. يعني فعل هذا، على هذا الغراء يجوز أن تقول أكلت الرغيف الثلث وهذا توجيهه. رأي. هذا النوع الثاني. والنوع الثالث ما يشتمل. أو ما يشتمل، أي قد يكون البدل بدل اشتمال. وما هو بدل الاشتمال؟ هو أن يبدل الشيء من شيء يدل عليه ضميره من جهة الإجمال، هذا تعريف له. أو نقول بعبارة أوضح من هذا أيضا، بدل الاشتمال هو ما يكون المبدل منه مشتملا على البدل مع اختلاف حقيقتيهما، مع اختلاف حقيقتيهما وليس بينهما نسبة الكلية أو البعضية، نسبة الكلية أو البعضية كما في القسمين السالفين. رأيت تقول كما في قوله جل شأنه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، عن الشهر الحرام، الشهر الحرام مبدل منه، وقد اشتمل هذا الشهر الحرام لأنه ظرف على القتال لوقوع القتال فيه. يعني الشهر الحرام يشمل على هذا القتال، وحقيقتهما مختلفة. الشهر هذا ظرف وقت زمن، والقتال أو قتال حركات من الناس. رأيت إذن فاختلفت حقيقتهما، فهذا يقال بدل اشتمال. وعلى هذا فقس تقول نفعني زيد علمه، حقيقة العلم وحقيقة زيد مختلفتان، ليس بعضا من زيد ولا كلا له. أو أعجبني بكر خلقه، شوف أعجبني بكر خلقه، فخلقه بدل الشمال. وبدل الشمال أيضا كذلك يشتمل أو لابد أن يتصل به ضمير يعود إلى المبدل منه، كما في قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، عاد الضمير المبدل منه. ومنه قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار، النار رحمك الله، قتل أصحاب الأخدود النار أي فيه، لكن قد يحذف هذا الضمير أحيانا إذا علم، فمن حذفا اختصاريا كما في هذه الآية. هذا بدل الشمال. نعم. والذي بعده قال ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل، أو كمعطوف ببل، هذا النوع الرابع. أو كمعطوف ببل، أي يأتي البدل شبيها للمعطوف ببل، أي للاسم الذي عطف ويكون معناه فيه ويكون في إضراب. أو كمعطوف ببل، أو كالاسم الذي هو بدل لكنه معطوف ببل، كأنه معطوف ببل لأنه في قوة هذا من الممكن أن تأتي ببل قبل هذا البدل، فيكون بدلا شبيها بالمعطوف ببل. رأيت. وهذا الشبيه بالمعطوف ببل يفسره بعد ذلك في قوله وذال الإضراب عزو إن قصدا صحب، أيوة وذال الإضراب عزو إن قصدا صحب، وذال الإضراب عزو أي وعزو هذا البدل الشبيه بالمعطوف بل أعزه أي أنسبه أو إنسبه، نسب ينسب ينسب، أنسبه للإضراب أي قل له بدل إضراب، هذا المراد. لكن بدل الإضراب هذا متى يكون بدل إضراب؟ بيّن هذا قال إن قصدا صحب، أي إن صحب هذا البدل قصدا، أي قصدته كما قصدت المبدل منه، قصدته كما قصدت المبدل منه بحيث يكون المبدل منه والبدل مقصودين قصدا صحيحا، قصدا صحيحا لا غلط فيه، لا غلط في قصدي في قصد المبدل منه، ولا نسيان في قصد المبدل منه، بل تكون قد قصدته قصدا، فعندئذ يقال له بدل الإضراب. رأيت؟ وهذا حسب إرادة المتكلم وحسب المقام الذي به يصح هذا القصد. رأيت؟ إن قصدا صاحب، أي إن قصدا، أي إن قصد هذا البدل، إن صاحب هذا البدل قصدا كقصد المبدل منه في الصحة. نعم. إذا رجعنا إلى التعريف الأول بلا واسطة، ألا يتنافى مع هذا أن بل هنا ليست واسطة؟ لا، إيش بل؟ لا، ما يذكر بل في هذا. هو بل أنا قلت لو جيت ببل لا استقام الكلام، لكن في الأسلوب ما تأتي ببل. لا لا لا، إنه معناه، نعم، معناه فقط. نعم. قال ودون قصد غلط به سلب. أيوة، شوف الذي تقدم بدل الإضراب الآن، قال ودون قصد غلط به سلب. ودون قصد، دون هذا من جهة فك العبارات، دون هذا ظرف زماني منصوب بعامل محذوف، ودون قصد أي وإن وقع البدل دون قصد، دون قصد، رأيت؟ أي دون قصد صحيح، دون قصد صحيح، رأيت؟ وهذا يشمل شيئين إذا كان دون قصد صحيح. إما الأول، الأمر الأول أن يقصد أو ألا يقصد البتة، ألا يقصد البتة لكن جرى على اللسان وهو غير مقصود البتة، فهذا يدخل في قوله دون قصد، رأيت؟ فهذا يقال له بدل الغلط، لكن جرى اللسان ما حضر هنا قصد، رأيت؟ أو والأمر الثاني أن يكون قد قصد بالذكر في اللسان ثم تبين فساد ذلك القصد، ثم تبين فساد ذلك القصد، فهذا يكون بدل النسيان، رأيت؟ إذن فيشمل قوله دون قصد هذين الأمرين، رأيت؟ فتكون فيكون أنواعه ثلاثة على هذا. أنواع إيش؟ ما في قوله إيش؟ وذا الإضراب يعزو إن قصد، أيوة، ذا للإضراب أعزو إن قصد، إن قصدا صحب، ودون قصد إضراب غلط به سلب. يعني وقوله بعد ذلك غلط به سلب، غلط هذا هذا أحد الأمرين، رأيته؟ وغلط هذا بالإعراب يفهم المعنى، غلط هذا خبر لمبتدأ محذوف، ودون قصد أي وإن وقع البدل دون قصد فهو غلط، أو هو غلط، هو مبتدأ، غلط خبر، غلط إيش خبر، غلط به، غلط سلب به، غلط سلب، سلب هذا أي الضمير المستتر فيه ضمير، الفاعل فيه ضمير مستتر جواز تقديره هو نائب فاعل، غلط سلب أي هو، أي هو أي الغلط، ها الغلط في هذا المبدل منه، سلب به، سلب به أي سلب به أي بالغلط، نقول كذا بالغلط أو بالبدل، سلب أي الحكم على هذا، سلب هو أي الحكم سلب بهذا الغلط سلب الحكم بهذا الغلط سلب هذا الحكم عن الأول ها إلى الثاني عن الأول إلى الثاني الحكم الذي مثلا إذا قلت الآن رأيت زيدا الفرس مثلا فالحكم هو الرؤية بالغلط لما غلطنا في المبدل منه بهذا الغلط سلبنا هذا الحكم عنه عن المبدل منه إلى ما بعده وهو الثاني سلب الحكم عن الأول الذي هو المبدل منه إلى الثاني الذي هو البدل فتكون رؤية واقعة على البدل هذا معنى قوله ودون قصد غلط به سلب لأن الإعراب تحت المعنى وسيمثل ما أمثلة هذه تزوره خالدا وقبله اليد واعرفه حقه وخذ نبلا مدى رحمه الله انظر إلى فحولته هو يقول جاء في هذا البيت بأقسام البدل الأربعة ها بدل كل من كل ثم بدل بعض من كل ثم بدل الشمال ثم بدل الغلط أو كذا مع أقسام البدل الغلط هذه أو الإضراب فالأول ماذا قال قال زره خالدا الهاء الضمير هذا مبدل منه زره هذا المبدل منه وخالدا البدل بدل كل من كل زره خالدا هذا مثال لبدل كل من كل وقبله اليد وقبله اليد قبله هذا خالد ما أدري قبله اليد الهاء مبدل منه وهو كل واليد بدل بعض من كل وقبله اليد رأيت لذلك تبعوا في إعرابه لأن الهاء في محل نصب مفعول به وعرفه حقه وعرفه حقه وعرفه حقه اعرفه هذا مبدل من الهاء حقه هذا بدل اشتمال من الهاء ها لا لا لا ما نابت عن الهاء هنا هذا ألف الإطلاق مش قبله اليد أيوة نعم نعم قبل يده أيوة صح قبله يده نعم صحيح نعم عرفه حقه وخذ نبلا مدى وخذ نبلا مدى هذا بدل الغلط إن قصدت أو بدل الإضراب أو بدل نسيان يصل لهذه الثلاثة على حسب القصد وإيش وإيش وخذ نبلا مبدل منه إن كنت تقصد أنك غلطت في ذكر نبلا فيكون مدا بدل غلط أي ليس أنه هو نفس الغلط لكن إنما أتي به بسبب الغلط في المبدل منه بسبب الغلط في المبدل منه فيكون بدل غلط وإن قصدت وإن أردت أنك قصدت ذكر كل منهما أو قصدت ذكر إيش أخذ نبلا أي ذكرت نبلا قصدا لكن تبين أن هذا القصد ليس بصحيح فيكون بدل نسيان وإذا كنت قد قصدتهما لكنك أضربت مع قصدك لهما أضربت عن الأول إلى الثاني فيكون بدل إضراب أي انتقال فهذه أمثلة هذه الأبدال الأربعة وصلى الله وسلم على محمد وعلى الصحابة دخلي كذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين في باب البدل ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا ومن ضمير إيش؟ ومن ضمير الحاضر الظاهرة أيوه ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا نعم بسم الله الرحمن الرحيم قوله ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا. معنى هذا البيت ومعنى هذا البيت كما ركبه على ما ركبه قال ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله، أي ولا تبدل الظاهر الاسم الظاهر من ضمير الحاضر. والضمير الحاضر قد يكون ضمير متكلم أو ضمير مخاطب، أي لا تبدل الاسم الظاهر من ضمير المتكلم أو من ضمير المخاطب إلا ما إحاطة جلا، إلا إذا كان بدلا وهو بدل كل من كل. جلا إحاطة أي كشف عن إحاطة في معناه، كشف عن إحاطة في معناه، فعندئذ تبدل هذا الظاهر من هذا الضمير الحاضر للمتكلم أو للمخاطب. هذا معنى هذا البيت. وبالمثال يتضح المقال، ومن ذلك قوله جل شأنه في محكم التنزيل تكون لنا عيدا لأولنا ولآخرنا. تكون لنا هذا الضمير ضمير الحاضر للمتكلمين، أبدل منه ما بعده، وما بعده يدل على الإحاطة وهو لأولنا ولآخرنا، إلا أن اللام أعيد وأدخل على هذا البدل الذي هو بدل كل من كل، إلا أن هذا البدل شامل، لأن قوله لأولنا ولآخرنا أي لجميعنا، وهذا يفيد الإحاطة كما قال ابن مالك رحمه الله. إلا ما إحاطة جرى، هذا شاهده من التنزيل. وكذلك من الشواهد من كلام العرب الفصحاء قول عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدة جميلة ذكرها في غزوة بدر، لأنه كان أمير المسلمين في هذه الغزوة، والعرب تعرف عاداتهم وأفكارهم ولغاتهم في أشعارها وفي نثرها، هذه طبيعة العرب وهذه طبيعة كل الأجناس كلها، كلامهم تعرفهم من كلام أفكارهم كيف كانوا أو من هم، إذا عرفت لغتهم عرفتهم. على كل حال، فهذا الصحابي الجليل يقول فما برحت أقدامنا في مقامنا ثلاثتنا حتى أزيروا المنائيا، فما برحت أقدامنا في مقامنا ثلاثتنا، فقول في مقامنا نا هذا مبدل منه وهو الضمير المتكلم، أبدل منه اسما ظاهرا يدل على الشمول وهو قوله ثلاثتنا، والمراد بالثلاثة أن عبيدة بن الحارث يقول لما بارز هو وحمزة وعلي ممن بارزوا في الأول، يقول يصف هؤلاء لأنهم كانوا بارزين في هذا الجهاد أو في هذا القتال، فقال هم كانوا واقفين ما يتحركون، فما برحت أقدامنا في مقامنا لأنهم ما يفرون ثلاثتنا حتى أزيروا هذا للكفار، الضمير الكفار، حتى أزيروا المنائية أي حتى أزارهم الله المنائية، ويقصد بالمنائية المنايا لكنه للموت، لكنه جاء بها على هذه الصيغة للضرورة، وإلى هو أصله المنايا. فهذا شاهد آخر لعبيد بن الحارث رضي الله عنه. نعم في الآية قوله لأولنا وآخرنا هو كله، هذا هو البدل. أيوة نعم، كله البدل. لماذا؟ لأن آخرنا معطوف على أولنا، فيأخذ حكم المعطوف عليه فيكون على هذا بدل. لكي يفيد الإحاطة بهذا بذكر أولنا وآخرنا، هذا معنى الإحاطة. وكذلك ثلاثتنا في بيتي وبيضة من الحارس يدل على الإحاطة. نعم. قال رحمه الله: أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كإنك ابتهاجك استمالا. أو اقتضى بعضا أي وكذلك أي أو اقتضى بعضا أي أنه يجوز أن تبدل الاسم الظاهر من ضمير المخاطب أو المتكلم إذا كان هذا البدل بدل اشتمال أو بدل بعض من كل، سيأتي بدل الاشتمال. أو اقتضى بعضا أي طلب أو دل على بدلية البعض من كل، فيجوز أن تبدل الاسم الظاهر من ضمير الحاضر مخاطبا كان أو غائبا. هذا موطن أيضا. ومن ذلك قول بعضهم ممن يحتج بكلامه: أو عدني بالسجن والأداهم رجلي فرجلي شثنة المناسم. أو عدني بالسجن، أو عدني شخص آخر أو ممن فوقه كذا من الكبراء والحكام هؤلاء، يقول: أو عدني بالسجن. فالياء هذا أو عدني هذا المبدل منه هو الضمير الحاضر للمتكلم. أو عدني بالسجن والأداهم رجلي، رجلي هذا بدل بعض من الياء، لأن الياء كل، الياء للخطاب للتكلم للمتكلم أبدل منه الرجل. أبدل منه رجلي، يقول هذا الرجل أوعدني بالسجن والأداهم. السجن معروف المحل الذي يوضع فيه الناس للمخالفات وما أشبه ذلك، يقال له السجن، أي اسم المحل. والسجن المصدر، رأيت سجنه في السجن. إذن فالسجن هذا اسم المحل. وقوله رجلي شثنة المناسم، والأداهم جمع أدهم وهو القيد، يقصد بالقيود. فرجلي شثنة المناسم أي رجلي شثنة المناسم أي غليظة المناسم. الشثنة أي الغليظة الخشنة، والمناسم جمع منسم، والمنسم هو الخف للبعير استعير لقدم الإنسان. فيقول لهذا الرجل إذا أوعده بالسجن والعدائم، يقول: إن رجلي هذا غليظ شثن، لا أخاه من الأداهم، حطني فيما تحطني فيه. هذا كلامه هكذا: فرجلي شثنة المناسم. هذا مثال لإبدال بدل بعض من كل. نعم. أو اقتضى بعضا أو اشتمالا، أو أن يكون بدل اشتمال، أو أن يكون إيش؟ بدل اشتمال. فهذا أيضا يجوز أن يبدل، أن يكون هذا البدل بدل الشمال من الضمير الحاضر للمتكلم أو للمخاطب، يجوز هذا أيضا في بدل الشمال. رأيت. وهذا لو قلت الآن في بدل الشمال في قولي مثلا: أيوه نعم، هو سيمثله، هو له أمثلة. أيوه. فإنك ابتهاجك استمال. أيوه. فإنك ابتهاجك استمال، هذا مثاله، مثال ابن مالك. أنا كنت أريد أن أتعب مثال لكن هو أيوه نعم، هذا بدل إيش؟ بدل الاشتمال. ذريني إن أمرك لم يطاع. إيش بعده؟ فما ألفيتني حلمي مضاع، هذا يصله لبدل الشمال. فما ألفيتني الياء هذا إيش؟ المبدل منه هو الضمير للمتكلم. فما ألفيتني حلمي هذا الشاهد، فهو بدل اشتمال من الياء قبله، الياء الذي للمتكلم. نعم. هذا مثال. ومثال ابن مالك هذا الشاهد، ومثل ابن مالك بقوله: كإنك ابتهاجك استمالا. إنك ابتهاجك استمالا، إنك مبدل منه، وابتهاجك هذا بدل من الكاف وهو اسم ظاهر، رأيت لكنه بدل شمال من الكاف كأنك ابتهاجك استمال. نعم رحمه الله. وبدل مضمن الهمز يلي همزا كمن ذا أسعيد أمعلي. وبدل الهمز المضمن همزا يلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي، هذه مسألة أخرى. وبدل المضمن الهمزة أي وبدل المبدل منه المضمن همزا لكون هذا المبدل منه اسم استفهام مثلا فيكون مضمنا همزا، فإذا أبدلت من هذا المبدل منه الذي تضمن معنى الهمز من ذا أسعيد أم علي، من ذا، شوف من هذا هو المبدل منه، وقد تضمن هذا المبدل منه معنى الهمزة للاستفهام لكونه اسم استفهام. من ذا فمن مبتدأ وذا خبر على كل حال. أسعيد أم علي، أسعيد أم علي، أسعيد أم علي، هذا هو البدل لكنه بدل كل من كل على جهة التفصيل فيقال له بدل تفصيل. أسعيد أم علي، فسعيد هذا هذا بدل ممن، ووجب اقترانه بالهمزة، تقول أسعيد أم علي وعلي معطوف على سعيد، رأيت؟ وتقول تقول كم مالك، ها كم مالك، عشرون أم ثلاثون مثلا. شوف كم مالك، مالك الآن إما أن نقول كم هو المبدل منه أو مالك هو المبدل منه، على كل حال على خلاف بين الأخفش وسيبوي، ففي كون كم هو المبتدأ هنا ومالك خبر، أو مالك هو المبتدأ وكم خبر مقدم، فعلى كل حال مالك نجعله هذا المبتلى منه كم مالك، على أنه تقدم عليه استفهام، والاستفهام اسم الاستفهام كالهمزة للاستفهام مثلا. كم مالك عشرون، فعشرون هذا يكون بدلا من مالك، عشرون أم ثلاثون، فقولك عشرون أم ثلاثون بدل تفصيل من مالك. وتقول إن شئت أيضا ما صنعت أخيرا أم شرا، ما صنعت، شوف ما هذا هو المبدل منه لأنه اسم استفهام، رأيت، واسم استفهام ما صنعت، وهو على كل حال مفعول بمقدم لصنعت، وهو المبدل منه. أخيرا أم شرا، شوف خيرا هذا هذا بدل مما، بدل تفصيل مع ما بعده من من من المعطوف وهو أم شرا، رأيت. وكذلك لو قلت كيف جئت، كيف جئت أراكبا أم ماشيا، كيف جئت، شوف كيف اسم استفهام، اسم استفهام هذا، هذا الاسم للاستفهام مبني على الفتح في محل نصب على الحالية. كيف جئت، جئت فعل وفاعل، على أي حالة أتيت، أراكبا أم ماشيا، الآن أراكبا هذا محل الشاهد هو البدل مما قبله وهو كيف على هذا، وهو كيف على هذا، يعني كيف حال، يعني ماشيا، ماشيا هذا بدل بدل تفصيل من كيف، فوجب اقترانه بالهمزة أم ماشيا أم راكبا. نعم الهمزة الأولى أيوة أيوة أي أيوة همزة في إيش؟ قلنا كم بالك 20 أم 30؟ أي اعتقادي نعم يجوز حذفه، لكن هنا لا، هنا يختلف، إلا أنه الهمزة إذا كان مثلا في إذا كانت الهمزة همزة تعيين، مثلا لو قلت لأنا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، الهمزة قد تحذف إذا علم، لأنه يعلم بعدما قد تقدم عليه إيش إيش اسمه هذا سواء. لكن هل في ذا هل هذا الموطن كهذا الموطن الذي نحن فيه يختلفان رأيته؟ فهنا يقولون بوجوب ذكر الهمزة، لكن لو حذفت قياسا للعلم به فلا مانع منه. هذا هو المعروف، هذا هو الظاهر في مثل هذا. فالأصل يذكر، لكن ظاهر كلامهم أن الهمزة يجب ذكره. نعم يجب ذكرها. نعم. قال رحمه الله: ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعني. ويبدل الفعل من الفعل، هذه مسألة أخرى. يبدل الفعل من الفعل على أنه بدل كل من كل واحد، يبدل الفعل من الفعل على أنه بدل كل من كل، فيتبعه فيتبع هذا الفعل البدل الفعل المبدل منه المتقدم في إعرابه في اللفظ والمعنى. رأيت هذا شيء في بدل كل من كل، كما في قوله متى تأتينا تلمن بنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا، متى تأتينا تلمن بنا، فتلمم الشاهد، فهو فعل أبدل من فعل قبله وهو تأتي، المبدل منه تأتي مجزوم فعل الشرط، وتلمم الإلمام هو النزول، ها النزول والوقوع في محله في هكذا، هذا الإمام الإلمام في لغة العرب، ألم به أي نزل به، لعل إلمامة بالجزء ثانية يدب منها نسيم البرء في عللي كما يقول الطغرائي في لامية العجم. إذن فتلمن في هذا البيت أم هو الشاهد بدل من الفعل الذي قبله، رأيت، لكنه بدل كل من كل. وكذلك يبدل الفعل من الفعل بدل بعض من كل، بدل بعض من كل على خلاف في هذا، كأن تقول مثلا من يصلي لله يسجد له يفوز، من يسجد من يصلي، من يصلي، يصلي هذا مبدل منه، يسجد هذا ايش بدل، فهل هو بدل بعض من كل او بدل الشمال على خلاف بينهم في هذا، لكن من جهة المعنى يصلح ان يكون بدل بعض من كل، على ان السجود بعض من الصلاة، على هذا يمشي هذا. رأيت. وقد يكون بدل الفعل من الفعل بدل الشمال، ها بدل الشمال، كما في قوله جل شأنه ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يضاعف، هذا بدل الشمال، على أن اللقي الأثامي يشتمل على مضاعفة العذاب على هذا المعنى. فنرجع للمعنى الآن، اشتملت مضاعفة اللقي الأثامي على مضاعفة العذاب، فمضاعفة العذاب تأتي بعد اللقي الأثام، هذا مثال بدل الشمال للفعل من الفعل. وأما أن يبدل الفعل من الفعل بدل غلط فهذا في الحقيقة يختلفون فيه، يختلفون فيه، وجوزه بعض النحاة ومنهم إمام النحاة السيبويه ووافقه غيره في هذا، وإن كانت مسألة خلاف. نعم. قال: ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعني. كمن يصل إلينا، هذا مثال، كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن، يصل هذا المبتل منه مجزوم. يستعين هذا البدل بدل اشتمال. ها بدل اشتمال ومن يصل لأن وصوله سيشتمل على استعانته بنا يعن نعينه. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. نعم. يجزم فعلين.